بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قوله المنسوب أي ومن أصناف الاسم المنسوب. عندنا النسب، النسب والمنسوب. النسب عبارة عن صيغة، يعني هو اسم نزيد عليه ياء النسبة، فنقول مثلا في إنسان مثلا في مثلا شامي، نقول شامي، مكة مثلا مكي، تسمى هذه الياء ياء النسبة. وطبعا له المنسوب أحكام ستأتي معنا، يحصل فيها تغيرات في اللفظ، يعني بعض التغيرات. طيب، وهذا اسمه يعني. والمنسوب إلى هذا البلد مثلا أو حتى الحرفة مثلا يسمى منسوب. فإذا قلنا مكي أي منسوب إلى مكة، وياء النسبة هي الياء مثلا. وهذه العملية لما نقول مكي اسمها إيش؟ اسم نسب، نسب. النسب هو مصدر، نسب، نسبت الشيء أنسبه نسبا. هنا المنسوب المراد هنا الاسم المنسوب، لأنه من أصناف الاسم أن يكون منسوبا. الاسم إما أن يكون منسوبا أو لا يكون منسوبا، كما أنه من أقسام الاسم التصغير، لأن الاسم قد يكون مصغرا وقد لا يكون مصغرا، يعني مكبرا. إذا قلنا رجل هذا مكبر، رجيل مصغر. النسب كذلك، الاسم قد يكون منسوبا كمكي مثلا أو نحو ذلك، وقد لا يكون منسوبا. والنسب هو عبارة عن زيادة ياء تسمى ياء النسبة في آخر الاسم، هذا يسمى إيش؟ نسب. قال رحمه الله: وهو الاسم الملحق بآخره ياء مشددة للنسبة، لأجل النسبة. اسم إذا يشترط أن يكون اسما، وأن يكون آخره ياء مشددة لأجل النسبة، حتى ننسبه إلى شيء، حتى ننسبه إلى شيء. نعم. للنسبة إلى المجرد عن الياء. هذا نلحقه ياء النسبة إذا لم يكن في آخره ياء، لأنه أحيانا الاسم أيضا في آخره ياء، هذاك سيأتي حكمه إذا كان آخره ياء، لا يأتي له حكم. فتقول في النسبة إلى هاشم هاشمي. هاشمي، هذا هاشمي. نعم. شوف، أنا زدنا ياء مشددة في آخر الاسم لأجل النسبة إلى هاشم. نعم. وإلى تبريزة. إلى تبريزة. إيه تبريز؟ هاي بلدة في العجم، نقول تبريزي. تبريزي. وحق المنسوب أن يحذف منه تاء التأنيث. إذا كان مؤنثا مثل مكة، حقه يعني شرط النسبة إليه أن تحذف التاء من مكة، تقول مكي، ما يجوز تقول مكتي. نعم. كبصري في النسبة. وبصرة، البصرة فيها تاء، تقول بصري ما تقول بصرتي. في النسبة إلى البصرة. ومكي وكوفي. كوفي. المهم تحذف تاء النسبة، التاء تحذف التاء مع ياء النسبة، ما يجتمعان. في النسبة إلى مكة وكوفة. وحقه أي المنسوب أن يحذف منه نون التثنية. أيضا إذا نسب إلى مثنى تحذف نون التثنية أيضا، كما تحذف تاء التأنيث، تحذف أيضا قبل أن تلحق ياء النسبة تحذف نون التثنية. كهندي في النسبة إلى هنداني. هنداني، هنداني. على من لموضع هندان، لو كنا اسم مكان اسمه هندان، هندان. مثلا نجران مثلا، قول يعني هندي، هندي. الآن يقولون نجراني. نعم، بس هو لابد من حذف النون. نعم. إذا كان علم ما يكون مثنى. لا، هو إذا شو اسمه ال. وقال نون التثنية يحذف منه نون التثنية. إيه. كهندي في النسبة إلى هنداني. إيه. علما لموضع مكان، اسم مكان اسمه هندان. إيه. إيه ما في معنى. هو الـ هو الـ المنسوب حتى يكون علم. شكرا. احذف النجراء منسوب الى بلدته نجراني. كيف انا يعني اقول هو نجران فيه الف نون على كلامه انه نحذف النون بس مثل ايش مثل هندان اذا كان علم يعني اذا هو هندان يقول اسم بلد علم على بلد لكن صار على صورة المثنى وبعدين الهندان اذا كان مثنى مو علم الان زيدان الا اذا كان شخص اسمه زيدان لكن اذا كان زيدان تثنيث زيد مو علم بدليل ان نلحق باوله الف الالف لام التعريف نقول الزيدان اذا مو علم النون تثنيه في الصوره مو حقيقه إيه في, في الصوره انا لان العلم اذا ثني او جمع جرد من العلميه ولذلك تقول في, في الزيدان والزيدون لو كان علما ما يجتمع على افلام التعريف والعلمية لأن كلاهما من أدوات التعريف. نعم. وأن يحدث منه نون الجمع أيضا إذا كان مكان يعني على صيغة الجمع في زيدون تقول إيش كزيدي إيه؟ في النسبة إلى زيدون علما قال يحدث منه نون إيش نون نون الجمع إيه نعم. طيب والواو ما ذكر في التعليق طيب هنا الألف والواو ما تعرض لهما قال فقط يحذف النون في زي هندان تقول هندي وزيدان زيدون تقول زيدي الا اذا كان نقول زي ما ما ما شيخ بالنسبه لنجران تصبح نجري هي المفروض على كلامه يعني ومنه قنسري قنسري قنسري بالنسبة إلى قنسرين قنسرين إيه قنسرين إذا قنسرين تحذف الياء والنون قنسرين هذه بلدة قريبة من حلب سوريا قنسرين ربما تكون هي حلب أيوة. قديما كان اسمها هي إيه قنسرين حلب هي وهو علم لبقعة غير منصرف غير مثل العالمية والعجمية للتأنيث والعالمية ليش غير منصرف للتأنيث لأنه مؤنث نعم والعجمة في من جعل الإعراب قبل النون ومن جعل الإعراب على النون قال إذا كان إعراب قنسرين على ما قبل النون نقول في النسبة قنسري طيب ومن جعل الإعراب على النون نعم ايش يقول قال قنسريني قنسريني يعني ما يحذف النون اذا قلنا هذه قنسرين ورايت قنسرينا يعني نجعل حركات الاعراب على النون اذا جعلنا حركات الاعراب على النون نثبت النون ما نحذفها على لغه من يجعل الاعراب على النون فنقول قنسريني يعني هكذا أما من يجعل الإعراب مو على النون على ما قبل النون لا يقول قنسريون يحذف النون قوله وأن يقال أي وحق المنسوب أن يقال في نحو نمر وفي دؤيل دؤيل دؤيل اسم دويبة اسم دؤيل وثم سميت بها قبيلة من قبائل العرب وينسب إليه أبو الأسود الدؤلي نمر قبيلة نمر معروفة قبيلة في نمر إيش نقول في النسبة نمري لا هو لازم نفتح نم إيش قال هنا وحق النسبة إيش أن يقال في نمر ودؤل إيش أي في كل اسم ثلاثي مكسور العين نمري ودؤلي نفتح العين نمري ما نقول نمرين هو نمر بكسر الميم دؤل بكسر الهمزة لما ننسب إليهما نفتح ما قبل الياء نقول نمريون دؤاليون ما نقول دؤليون يعني أن الكسرة تغير إلى فتحة ما وقال شيخنا المحقق في التاريخ وأجاز بعضهم في نحو إبلين إبقاء الكسرة فتقول في إبل إبليون إبليون ونميريون ودوئليون قال أجاز بعضهم ثم قال راجع شذا العرف إذا شذا العرف فن الصرف معروف عند أنا ما عندي الحملاوي شذا العرف معروف هذا قال ومن إيش ومن وأجاز بعضهم في نحو إبلين إبقاء الكسرة فتقول نميريين نميريين دؤاليين لا هو المشهور أن يقول نميريون دؤاليون إباليون حتى إبالية تفتح الباء لكن أجاز بعضهم الكسر زين هاي فائدة أنه بعضهم أجاز الكسر قلنا ممكن نقول نميريون ودؤاليون إباليون ممكن نعم نمري ودؤلي بإبدال كسرة العين فتحة للخفة لأن الياء مشددة فتقتضي الخفة لازم خفة يعني الفتحة أخف الحركات هربا من توالي الكسرتين مع الياء لأنه نمري الياء أخت الكسرة لأن الياء متولدة عن الكسر صحيح ولا والكسرة اللي كسرة الميم والهمزة فيه يعني صار كسرتين وراء بعض فيها ومع بعض شيء آخر وهو تشديد الياء أيضا يعني ثقيل لما نقول نميري ودؤلي لا نقول نمري دؤلي أو نمري دؤلي أخف يعني وهو ثقيل والنمر السبع معروف النمر هو بعض السبع وليس النمر هو السبع النمر غير السبع إلا أنه من فئة فصيلة السباع الفهد والأساس واسم قبيلة أيضا قبيلة بني النمر والدؤل دويبة شبيهة بابن العرسي بابن العرس يعني هي تحفر بالأرض يعني العرس شيخنا ولا العرس العين فيها العرس أو العرس ما هذا هو بنات عرس أو ابن العرس الأشهر عرس ابن عرس ابن عرس يقال له بالفارسية راسوة احنا بدنا نعرف بالعربية شو بدنا الفارسية لا يمكن هالكتابة يقرأه الفرس لأنه الآن هذا الكتاب هذا يقرأ في تركيا في قرى مدن الأكراد يقرأونها ويمكن يقرأونه هناك مثل باكستان أو في إيران فلذلك واصلوا هذا من بلاد إيران جيلاني هذا من جيلان نعم قال الأخفش وإلى المسمى بهذا الاسم نسب أبو الأسود الدؤلي قاله الجوهري في الصحاح معروف هو اسمه عمرو بن ظالم أبو الأسود الدؤلي اسمه عمرو بن ظالم هو من التابعين لأن الإمام علي رضي الله عنه هو أمره أن يكتب النحو لما قال الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه انحو هذا النحو يعني امشي على هذا المنوال يا أبو الأسود فهو يقال انه اول من دون العربيه هو الامام هو ابو الاسود باشاره من الامام علي شيخنا بعضهم قالوا الصواب في اسم ابو الاسود الدؤلي ان يقال ابو الاسود الديلي مر عليكم شيء والله مر من هالكلام هذا نقف انا توقف صلى الله عليه وسلم انتهى ليش النساء لا طول شويه طول شويه بعد هذا النسب يجي باب الفعل